بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن هذا الفصل يتعلق بالفصل الماضي ويختلف عنه شيئا. أما التعلق فهو أن هذا الفعل يبطل الصوم، ويختلف عنه شيئا في أنه يوجب الكفارة في صورة واحدة. والكفارة من أغلظ الكفارات، لأنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. هذه الصورة التي يلزم القضاء والكفارة، أن يجامع، والجماع هو العلاج، والعلاج في قبل أو دبر، ولا بد أن يكون العلاج إلى موضع الختان، يعني بما يوجب الغسل. والثاني يكون في النهار، فلو جمع في الليل فليس عليه شيء. الثالث أن يكون في رمضان، يعني في شهر رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان ليس عليه كفارة. وقوله في قبل أو دبر، خرج ما لو جامع امرأته في بين رجليها أو على بطنها، يعني وأنزل، فإنه لا يترتب هذا الحكم، لكن في أحكام أخرى تترتب. لكن الكلام هنا على متى تترتب الكفارة المغلظة هذه. هناك قيد آخر، أن يكون ممن يجب عليه الصوم، فلا يكون مريضا ولا مسافرا، وأيضا فلا يكون جاهلا بالحكم ولا مكرها ولا ناسيا. بيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى مزيد الكلام على هذا. طيب، المؤلف رحمه الله لم يذكر التوبة، بينما ذكرها الشارح. لماذا لم يقل فعليه التوبة أو الإثم؟ فالجواب لأمرين. الأمر الأول أن هذا كتاب مختصر، كتاب مختصر فليذكر فيه كل شيء. والثاني أن الكلام على مثل هذه المسائل في كتب أخرى، في كتب أخرى. المسألة الثانية قوله في دبر، كأنه يسوي بين الجماع في القبل والدبر. والجواب كذلك في يعني الجواب كالجواب السابق، كتاب مختصر، وأن المراد أن يبين الحكم، إن ما يترتب على ذلك بقطع النظر عن حكم الجماع في الدبر، فإنه محرم بالإجماع، بل من كبائر الذنوب، حتى من الزوجة، حتى من الزوجة. وقوله فعليه القضاء والكفارة، فعلى هذا يصوم يوما ويكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متابعين أو بإطعام 60 مسكين على الترتيب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثانيا، ما يوجب القضاء والكفارة. تقدم أن مبطلات الصوم تنقسم إلى قسمين: قسم يوجب القضاء فقط، وقسم يوجب القضاء ويوجب الكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. فمن جامع وهو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأنه انتهك حرمة الصيام وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ووجب عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأنه أبطل الصيام الذي جامع فيه. ويجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. طيب، قوله وعليه القضاء يعني يصوم يوما. طيب، لو اعتق رقبة واضح، ولو كفر بالإطعام واضح، لكن لو كفر بالصيام أنا أقول هذه شهرين ما تكفي عن اليوم هذا؟ الجواب لا، هذا شيء آخر. نعم هذا يجب عليه القضاء لهذا اللي انتهكه. ما يترتب عليه من الصيام أو العتق هذا أمر آخر، فلا يدخل اليوم هذا في الشهرين، ما يدخل فيها. نعم. قال حفظه الله: وذلك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني زنبيلا، يعني زنبيلا فيه تمر. فقال له النبي: الزنبيل ما هو؟ صبيط مصنوع من السعف. صح، عندنا موجود، صار تحفة تراث. الله يحفظهم شيخنا. الآن هذه القضاء هذا هل هو مرتب؟ أي بيجي الكلام عن الشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: خذه أطعمه أهلك. طيب، هذا الحديث هو عمدة هذا الفصل، عمدته والأحكام ترتب عليه بناء هذا الحديث. طيب، في قوله هلكت وأهلكت. طيب، هل نأخذ من هذا أن الرجل كان متعمدا؟ الجواب نعم. كيف؟ الذي ناسي أو يجهل ما يهلك. طيب، هل كان يعرف الحكم؟ الجواب نعم. نأخذ من كلمة هلكت، وأهلكت يعني ضيعت صيام امرأتي بقطع النظر عن أحكامها، الكلام عن الرجلان. وقوله وقعت على أهلي في نهار رمضان، وقعت يعني جامعت في نهار رمضان، فدل على أن الحكم ترتب على رمضان وأنا في النهار. وقوله أنا صائم يعني فلست معذورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبا؟ السؤال هنا: لماذا لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب؟ محمد، ها؟ يعني أتى تائبا. نعم، أتى تائبا هذا الرجل. فمثل هذا يعني يعان على التوبة، ولا يعني يعامل بغلظة. وذكر النبي ما قال ليش أعوذ بالله، ما خفت ربك، لا، الرجل جاء تائبا. طيب، قول هل تجد ما تعتق رقبة، فيه هنا ندخل مسألة عقدية تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما هي؟ أحسنت، لأنه ما يعلم الغيب. ولو كان يعلم الغيب قال على طول انتقل إلى بل ما أعطاه شيء، قال ترى ما عليك شيء نهائيا، أنا عنده رقبة ولا يقدر يصوم ولا يقدر يطعم. وهذا يعني دليل من أدلة كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. طيب، قال تعتق رقبة؟ قال لا. وقوله رقبة هذه مطلقة، استدل بعض العلماء على أنها تجزى أي رقبة حتى الكافر، بل حتى المعيبة، كما لو كان مملوكا مقعدا. لكن قال بعض العلماء وهو الصواب أنها تقيد بالإيمان، لقول الله تعالى في كفارة القتل: نعم، هذا مسلم. ومن قتله متعمدا، لا، قال الله عز وجل: وما كان للمؤمنين أن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. فقيدها بالإيمان. طيب، ثم انتقل إلى الصيام، ثم بعد ذلك إلى الإطعام. اقرأ. قال حفظه الله تعالى: فدل هذا على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنها مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، تأتينا مسألة في الحديث: هل الكفارة سقطت عنه أو بقي في ذمته؟ قولان للعلماء، فمن قال إنها سقطت قال استدل بالعموم والخصوص. العموم كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والخصوص هذا الحديث، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا فتصدق به، ولم يقل: وإذا اغتنيت فكفر. ومن قال إنه يجب استدل بهذا الحديث أيضا. يلا، ما وجه دلالة الحديث على عدم سقوط الكفارة؟ محمد، لا، في شيء أقوى شوي، أقوى. ها، لا، ما يكفر الإنسان أهله. الرجل متى عجز؟ عجز عن العتق وعن الصيام وعن، قال هجلس، ما قال سقط عنك. ثم لما جاء التمر قال خذ هذا، فدل على أنها لم تسقط. إيه، أن الرجل عتق رقبة ما قدر، شهرين ما يستطيع، إطعام ما يجد، فقال لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، وما قال خلاص صح ما دام ما تستطيع. اصبر، واضح؟ قال وجد دلالة من هذا أن لم يسقطها عنه مع أنه عجز بالثلاث. ثم لما جاءت أعطاه إياه، فدل على باقي في ذمته، ولم يقل خذ هذا صدق أنت فقير، خذ هذا صدق، قال خذ هذا صدق به، يعني أعتق، عفوا كفر يعني. وهذا استدلال قوي، لكن شيخنا رحمه الله قال إنها تسقط إلا إذا وجد قريبا، إذا وجد قريبا، وجد ما يكفر به قريبا، مثل هذا. وإلا في العمومات تدل على سقوط الكفارة، وهذا الراجح أنها تسقط إلا إذا وجدها قريبا جدا في المجلس. اقرأ. صلى الله عليك شيخنا. الآن بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لو هذا التمر يكون سقطت؟ لا، الإعطاء الأول لا، أعطاه يكفر، أعطاه يكفر. ويدل ذلك أيضا حديث المظاهر، شو اسمه، أوس بن الصامت، نعم، اللي ظاهر من امرأته النبي أعانه بعرق تمر، وامرأته أعانته ولم يسقط عنه لأنه وجده قريبا، قال أنا أعينه وأنت تعيني، خلص كفر خذ. فدل عنه إذا وجدها قريبا لزمته، أما أن تبقى في ذمته فلا. في المجلس أو حوله، إيه أو حوله قريبا منه. مع أن من يقول أنها تبقى في ذمته يقول كدين البشر، الآن لو واحد عليه دين لواحد ما يقدر، ما نلزمه الآن لكن يبقى في ذمته، هو 24 سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. طيب، هذا الآن بيان للجماع الذي لا يجب الكفارة. قال الأول: إذا جامع دون الفرج فأنزل، هذا ما يوجب الكفارة، لكن هل يأثم؟ الجواب نعم، لأن الإنزال عمدا مبطل للصوم. طيب، هل لقوله ومن جامع دون الفرج فأنزل هل له مفهوم؟ هل له مفهوم؟ يعني أحسنت، لو أنه جامع بمعنى أنه لعب امرأته أو أولج بين فخذيها ولم ينزل فإنه لا شيء عليه، لكن هل يجوز؟ ما يجوز. كان يملك إربه. ها؟ إذا كان يملك. أحسنت. تقول نفصل، إن كان يملك إربه بمعنى يأمن أن يجامع فإنه يجوز، فإن النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر في نهار رمضان، ومعنى يباشر أي بس امرأته بعضوه يستمتع بها، لكن من خاف أن ينزل فإنه لا يفعل ذلك. طيب، وقال أو كانت المرأة معذورة، يعني المرأة التي جامعها معذورة، والعذر ثلاثة، الأعذار التي تسقط تكلم فيها ثلاثة: الجهل والنسيان والإكراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرجعت أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن كانت المرأة معذورة بأحد هذه الثلاث أعذار فإنها ليس عليها شيء. طيب، فإن لم تكن معذورة نقول وجب عليها الإثم والقضاء والكفار كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. وقوله أو جامع من نوى السفر في صومه، من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. يعني إنسان مسافر ووقف مثلا في محطة ونزل مع زوجته في شقة فجامعها قبل أن يفطر وصائم وناوي يكمل الصوم لكنه جامع، فهنا لا كفارة لكن عليه الإثم. ولا لا مسافر نقول له ما عليه إثم، عليه قضاء بس. وذلك أن المسافر له أن يفطر بالأكل أو الشرب بل حتى بالنية أو بالجمع، كل هذا جائز. طيب، وقول المؤلف أو كانت المرأة معذورة هل له مفهوم؟ لو كان الرجل معذورا هل يعذر؟ مفهوم كلام المؤلف أنه لا يعذر. لماذا؟ قالوا لأن الرجل يندر أن يجهل الحكم أو ينسى في رمضان، ينسى أن في ناس في جامع أو يكره. ايش تقولون؟ ها؟ هل يمكن يجهل حكم الصيام، حكم الجماع في رمضان؟ نقول يمكن، وش المعنى؟ كغيره، وش ليش؟ ولماذا نعذر المرأة ونعذر الرجل؟ لكن هل يمكن ينسى؟ الجواب يمكن ينسى. يمكن يكره. يمكن يكره؟ قالوا طيب، هل سلمنا الجهل والنسيان؟ سلمهم، لكن يكره؟ يقول جامع على ذبحتك، هل يمكن ينتشر؟ يعني هل يمكن عضو الرجل ينتشر في حال إكراه؟ قالوا ما يمكن، المذهب يقول ما يمكن. والجواب يمكن، يعني صحيح، يعني يكون في حال خوف، لكن إذا قال جامع ولا فكعت راسك خلاص نسى يلي قدامه وينتشر، يمكن هذا. والصواب أنه إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه أنه يعذر ولا فرق. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا بيان للجماع الذي ليس فيه كفارة في نهار رمضان. الأول: وإن جامع دون الفرج فأنزل. إذا جامع دون الفرج كأن باشر امرأته ولم يولج ذكره في فرجها وحصل منه إنزال، فهذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، لأنه لم يجامع في الفرج، والكفارة إنما وردت في الجماع في الفرد. الثاني: أو كانت المرأة معذورة كالمرأة المكرهة فإنه ليس عليها كفارة، لأنه ليس لها اختيار ولم يفعل بها الجماع باختيارها، وإنما أجبرت على هذا. والمكره يفعل لم يفعل، لا يستقيم، يفعل يعني الرجل، لكن ما تقدم له ذكر، لكن مفهوم. لكن لو يفعل بها الجماع باختياره أحسن. ولم يفعل بها الجماع يفعل بها الجماع، إذا قلنا يفعل سل الجماع، وتعرب محمد بن مبارك الجماع شو يعرب؟ تكفى يا ولد وينك، شو مجيء ألفية مبارك محمد نقلبه. يفعل الجماع ولم يفعل به الجماع باختياره، الجماع اسم فاعل، ها اسم فاعل، نائب فاعل. لا ترى ضروري الألفية، تراها مفيدة، ونعيد ونزيد وأمثلة وإعراب، حتى اللي تقدم يعني فاتها أشياء نستعيدها. استعن بالله. إيه على هذا يكون يفعل الجماعة، يفعل بها يعني الرجل، لكن ما تقدم منه ذكر يمشي يعني مفهوم، يفعل الرجل يعني. نعم. وإنما أجبرت على هذا. والمكره لا فعل له، والمكره لا فعل له، فليس عليها كفارة لأنها مكرهة. طيب كتبت المفهوم، مفهوم كلامه كتبته علقته لنا؟ طيب اكتب إذن مفهوم كلامه رحمه الله أن الرجل لا يعذر بجهل ولا نسيان ولا إكراه، لا يعذر بجهل ولا نسيان ولا إكراه، وعلل ذلك بأنه يبعد أن يجهل أو ينسى، وقالوا أيضا إنه إذا أكره فلن ينتشر ذكره فلن يجامع، إذا أكره لن ينتشر ذكره فلن يجامع. والصواب صواب أنه يعذر بالجهل والإكراه والنسيان. فأما تصور الجهل والنسيان فواضح، وأما الإكراه فإنه إذا أجبر وتقدم للمرأة فإنه سوف ينتشر. ولا سيما إذا كان شابا والمرأة جميلة، وهذا القول هو الصواب. نعم. أربعة أشهر. صلى الله عليه شيخنا. مثله لو اتفق جماعة على قتل واحد وتعاونوا عليه، واحد مسكه والثاني درع يعني درع لهم من الناس يجونه وبدوا يضربونه، واحد يقتل واحد يجيب الآلة، كلهم اتفقوا عليه كلهم يقتلون واحد. إكراها قصدك؟ أي يغصبها غصبا ما تقدر تتصرف، وإذا قالوا أنه يجب أن تدافعه حتى لو قتلته هالدرجة. نعم تدفع حتى زوجها، حتى لو أدى إلى قتله تقتله، لكن بعد قال تعالي بسم الله، لكن دافع حتى تضربه. نعم. لا بالعلاج ولو لم ينزل. إيه ولكن لو أنزل خارج الفرج بطل الصوم لك ما في كفارة. نعم أحسن الله عليك. لو أكره الصائم على الشرب هل يقضي؟ لا ما يتتب ولا شيء. المرأة لا تقضي في الجماع. نعم إذا كرهها لا تقضي وصومها صحيح ولا كفارة ولا شيء. حصل. قال حفظه الله الثاني الثالث أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. من نوى الصوم في السفر ثم جامع فلا كفارة ويفطر فلا كفارة ويفطر به لأن المسافر يباح له الفطر بالجماع وبغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكثر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. طيب هذه مسألة تكرار الجماع ولها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يجامع في أكثر من يوم فهذا كل يوم له كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة. الصورة الثانية أن يجامع في يوم أكثر من مرة ولم يكفر فهذا كفارة واحدة لأنه يوم واحد. الصورة الثالثة أن يجامع ثم يكفر ثم في نفس اليوم يعود جامع فهذا على كلام المؤلف كفارة ثانية. وعلى هذا يتصور في اليوم الواحد 10 كفارات: جامع قبل الفجر ثم اعتق، ثم جامع طلوع الشمس ثم اعتق. والكفارة هنا تصور بالعتق أو بالإجماع أن الصيام شهرين، ويعني تصورها كتصور 70 مرة ولا لا يمكن. ولذلك هذا القول ضعيف، وذلك أنه إذا جامع ثم كفر ثم عاود في يومه فإنه يأثم ولا كفارة. طيب محمد بارك إيه حسنت نفس الكلام بالنسبة له الحكم واحد ما يختلف، بل عفانا الله وإياكم لو كان زنا أو زنا وانتهك ويأثم ولكن الحكم واحد على كفارة. الأول إذا جامع فيه أكثر من يوم فكل يوم له كفارة. لو أنه جامع زوجته الأولى ثم كفر ثم راح جامع زوجة الثانية على المؤلف قول المؤلف المرأة لا المرأة أيضا نكون اختارت على كفارة كذلك. اقرأ. قال الشارع حفظه الله تعالى هل تكرر الكفارة بتكرر الجماع؟ أولا وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثنتان. إذا كرر الجماع فلا يخلو أن يكون التكرار في يوم واحد أو في أيام، فإن كان في يوم واحد لم يخلو أن يكون قد كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر، فإن كان لم يكفر عن الجماع الأول فإنه يكفيه كفارة واحدة عن الجماعين لأن الكفارة تتداخل. طيب مثل أكتب مثل الأحداث كما لو أحدث عدة مرات يكفيه وضوء واحد واصل. ثانيا إذا جامع في يومين فلكل جماع كفارة لأن كل يوم له صوم مستقل. ثالثا وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. كفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة ثانية ولو كان الجماعان في يوم واحد. عللوا بأنه وطء محرم، قالوا لأنه وطء محرم وقد تكرر. والقول الثاني والقول الثاني أنه يأثم ولا كفارة، أنه يأثم ولا كفارة، وهذا قول جمهور العلماء، بل حكاه بعض العلماء إجماعا. لكن الصواب ليس إجماعا، هذا المذهب خالفه، وهذا هو القول الصحيح، لأنها عبادة واحدة وقد أفسدها بالجماع الأول. طيب إذن خلص عندنا اللي يتكرر الكفارة، ما هو؟ إذا جامع في يومين. طيب بعض العلماء قال حتى لو جامع في يومين عليه كفارة واحدة، وقال أبي حنيفة، وقاسها أيضا على ما لو أحدث عدة مرات يكفي وضوء واحد، أو فعل ما يجب الغسل يكفي غسل واحد. فما تقولون في هذا القول؟ ما؟ مستقل. الأحداث لها هو لما أقبل على صلاة الشيء توضع لها كلها وانتهى. إيه؟ إذا كررها يلزم مرة ثانية لا. أقصد لها عبادة مستقلة. هذا استوجهه شيخنا رحمه الله في بعض الصور. استوجهه شيخنا رحمه الله في بعض الصور، مثل أن يأتي تائبا جامع سبع مرات ثم جاء نادما وظهر منه الندم، فهذا يعني للمفتي أن يخفف عنه ويقول عليك كفارة واحد، لكن قضاء سبعة أيام يقضي لك كفارة عتق رقبة أو شهرين أو ستين مسكينا بالترتيب. وهذا يعني من توفيق الله عز وجل للمفتي أنه يسوس الناس، فإذا رأى فقد يأتيه اثنين في نفس اللحظة يقول أنت عليك سبع كفارات وأنت كفارة، لكنها ينبغي أن تكون سرا، خلاص راجعوني بعدين، هنا جهذاك عليك سبع عليك أنت واحدة. طيب أنا وهي سوى، لكن هذا جاء نادما وهذا جاء متلاعبا فيفرق بينه. إيه وأيضا يعني مستوجه القول هذا، هذا ليس ضعيفا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك وينبغي إخواني، وكنا لسنا ما بعد جينا هذه المرحلة، لكن إن شاء الله تعالى من سار على الدرب وصل، أنه ينبغي الإنسان ألا يتزين بالفتوى. كيف يتزين الفتوى؟ يرخص للناس وخلوا من التشدد ويلا وجمهور والاسم ذولا متابعين حق التويتر وحق المدري ويش يتزين. لا لا لا، ينبغي المفتي نخش نفسه، المفتي يصير مثل النعامة في إخفاء نفسه، لا تتطلع الفتوى أبدا، لا تطلع لها ولا تظهر نفسك ولا تحاول تفتي. لو جاءك واحد قال أنت مفتي، أنا فتينا الله يسامحك، بس هذا لو كنت أهلا لو تأهلت، أما ما حد عنده أي سؤال في أي سؤال، لا إله إلا الله. يقول عمر رضي الله عنه يقول أنس وإنكم لا تتكلمون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، عمر بن الخطاب يجمع أهل بدر لها، شيء نازلة عظيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. طيب قل وكذلك يتبع مسألة السابق، وليت المؤلف الحقها بها في المتن، يعني من لزم الإمساك إذا جامع واجب على الكفارة أيضا. ومر معنا أن الذي يلزمونه بالإمساك كم هم؟ ثلاثة، المسافر إذا وصل، والمريض إذا شفي، والحائض والنفساء إذا طهرت، فإنهم يلزمونهم بالإمساك ولو جامع ف فإنه يجب عليه الكفارة أيضا. أحسنت. والبغي منها رمضان، مع أن هذه الصورة تختلف دي شوي، هذه وجود السبب وذلك زوال المانع. طيب، فش تقول بناء على ما سبق؟ نقول نحن أصلا لا نلزمه بالإمساك، فلو جامع باب أولى ليس على شيء، صواب ما على شيء، هذا الصواب. وقوله من جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، هذا واضح. إنسان معافى ثم جامع ثم مرض نفس اليوم، قال أنا بفطر، نقول بس يوم جامعت ما كنت معذورا. وهكذا الإنسان عاقل ثم جن، طيب كيف عليه كفارة وهو مجنون؟ نقول لو تصور أنه جن ثم رجع، أو أيضا نعتق من تركته من ماله، لو كان عنده مال لما يلزم أهله، يلزم هو بس. أي الزكاة إيه يخرجونها نيابة من ماله، من ماله. طيب، أو سافر لو كان مقيما ثم جامع ثم سافر، قال رحت الرياض، قل لا بس حين جامعت كنت مقيما لم تسقط، وهذا صحيح واصل. أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: تقدم أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار، أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار، أو بلغ الصغير في أثناء النهار، أو عقل المجنون في أثناء النهار، أو طهرت الحائض في أثناء النهار، فإنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم. فإذا جامع بعدما أمسك لبقية اليوم لزمته الكفارة، ولهذا قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. عذر الإفطار الطارئ لا يسقط الكفارة الواجبة. قوله: ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، إذا جامع وهو معافا ليس له عذر وهو صائم، ثم حصل له عذر يبيح له الإفطار مثل السفر أو الجنون أو غير ذلك من الأعذار، فإنه لا تسقط عنه كفارة، لأنه حين فعل المحظور ليس له عذر، وإنما العذر طرأ بعد تقرر الكفارة، فإذا تقررت عليه الكفارة فإنها لا تسقط ولو طرأ عذر بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. طيب، قوله رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، تقدم معنا لأن الدليل إنما ورد في هذه الصورة فقط أن يكون في نهار رمضان وأن يكون يجب عليه الصوم، ثم بينها وقال: وهي رقبة إلى آخره. هذه قد جاءت الحديث الذي مر معنا، حديث الرجل الذي قال: هلكت وأهلكت، عتق رقبة ويتحررها من الرق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعليه فالكفارة على الترتيب لا على التخير، فإنه لا ينتقل إلى الصيام حتى يعجز عن الرقبة. والعجز عن الرقبة له صور، منها أن لا يجد رقبة أصلا كما وقت الحال الآن ليس في عبيد، الثاني أن يجد الرقبة لكن لا يجد ثمنها، فإنه لا تجب عن الرقبة ينتقل للصيام. فإن لم يستطع، كيف لم يستطع؟ نقول مريض مرضا دائما، أو يكون نضو الخلقة هزيل، أو يكون كبير سن لكن جامع حصل من الجماع، هذا ينتقل لإطعام 60 مسكينا. والمراد بالمسكين هنا ما يشمل الفقير والمسكين، يعني من لا يجد كفايته. وفي الإطعام حدث بعض العلماء بأنه مد بر أو نصف صاع من غيره، مد بر أو نصف صاع من غيره، ولكن الأوجه أنه ما يطعم المسكين من غير تحديد كما لو غداهم أو عشاهم. والآن بالنسبة لوقتنا الحاضر